الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وعند ابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لهذا الخير مفاتيح وإن لهذه إن لهذا الخير خزائن وإن لهذه الخزائن مفاتيح فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلقا للخير. والحديث بمجموع هذين الحديثين حسن وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى صحيحا. ففي هذا الحديث يقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الناس إلى قسمين يثني على أحدهما ويتوعد الآخر. فالناس قسمان، من الناس من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ومن الناس من يكون ببذل ذلك مفتاحا للشر عياذا بالله مغلاقا للخير. ألا وإن رأس الشر وأصله لهو الشيطان الرجيم وجنوده. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشيطان وجنوده ابتلاء للناس، وهذا الشيطان يفتح على الناس أبواب الشر على مصراعيه، ويود لو أن الناس كلهم يدخلون في هذا الباب، ويود أن يغلق باب الخير، وذلك لأنه من سكان النار، ولأنه وجنوده من حصب جهنم، فيريد أن يستزيد من الأتباع والجنود. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فتأمل كيف حذرنا الله عز وجل من الشيطان يغري العداوة ويعطل الفتن بسبب الخمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما رواه البيهقي والحاكم من حديث ابن عباس، وجاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. فمفاتيح الشر من الشيطان وجنوده ومن أهل الأهواء والفتن الذين يفتحون أبواب الشر على مصراعيه. في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. فقال: أنت لله أبوك. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس عن هذا أسأل. قال: فعن الفتنة التي تموج موج البحر، إن بينك وبينها يا أمير المؤمنين بابا مغلقا. فقال: أيفتح ذلك الباب أم يكسر؟ فقال: بل يكسر. قال: أكسر لا أبا لك؟ فلعله أن يفتح، فلعله لو فتح أن يعود. قال: بل كسرا. قالوا لحذيفة: أكان عمر رضي الله عنه يعرف ذلك الباب؟ قال: نعم، كما يعرف أن دون غد أن دون غد الليلة، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر رضي الله عنه كان مغلاقا للشر، جعله الله عز وجل كذلك. ومن الذي كسر ذلك الباب؟ إنه أبو لؤلؤة المجوسي حين قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ومن مفاتيح الشر الجهل الذي ينفق بأصحابه ويركبه صاحبه حتى يقحمه في الشر، لما في الصحيح من حديث حذيفة أيضا أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد ذلك؟ فجاء الله عز وجل بهذا الخير. فالجهل وأهله من مفاتيح الشر عياذا بالله رب العالمين. فمفاتيح الشر تأتي من قبل الجهل ومن قبل أهل الجهالة، ومفاتيح الخير تأتي من قبل أهل الخير والسداد والصلاح. فمفتاح الخير الأعظم لهذه الأمم هم رسل الله سبحانه وتعالى الذين أرسلهم الله عز وجل بالهدى ودين الحق، أرسلهم ليكونوا حجة على الناس، فجاءوا بالإسلام الذي هو أعظم خير للبشرية بل للجن والإنس عامة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن الله عز وجل يفتح له القلوب بالخير والهدى والإيمان. ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قد وصف رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة ببعض ما وصفه في القرآن، فقال: يا أيها الرسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا زخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولا تقبضه حتى أقيم به الملة العمياء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح الله بها، أي بهذه الكلمة، وفي رواية به، أي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فنبينا عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل مفتاحا للخير، فتح الله عز وجل به القلوب الغلف والأعين العمي والآذان الصم. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام. فجاء بهذا الخير وبهذه الشريعة وبهذا الدين الذي لا خير إلا فيه والذي حذر من كل شر عليه الصلاة والسلام. ثم إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد هيأ أصحابه الكرام لمثل هذا العمل العظيم لأن يكونوا مفاتيح خير ومالين شر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعله الله عز وجل مفتاح خير بعد رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك في أن أقامه بعد رسوله فرد الله عز وجل به من خرج عن دين الإسلام إلى حقيقة الإسلام. ثم جاء عمر الفاروق ففتح الله عز وجل له الخير وجعل مفاتيح الخير على يديه، ففتح الله عز وجل به البلاد شرقا وغربا، فكسر الله به وبالصحابة من جنوده، كسر الله عز وجل به ملك كسرى وقصر به ملك قيصر وفتح لهم قلوب العباد، وهكذا سار على دربه واستنى في طرق هذه الطرق الخيرة الخلفاء من بعده عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وهكذا كان الحسن بن علي رضي الله عنه من مفاتيح الخير، فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فجاءت جنود العراق كالليل المظلم وجاءت جنود الشام كالليل المظلم، فاجتمعوا في موقعة لو كانت وقعت وقدر الله عز وجل ذلك لكان حصل في ذلك ما يعلم الله من قتل وقتال وتخريب ودمار، ولكن الله عز وجل جعل سلط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الحسن بن علي جعله مفتاحا للخير إغلاقا للشر. فتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه فأصبح الله عز وجل ذلك بذلك الثبت الصالح المبشر بالجنة بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وحقن الله عز وجل به دماء المسلمين، وكان في ذلك أعظم بركة على الأمة، واجتمع الناس في عام 60 حتى سمي عام الجماعة. وهكذا من الصور المضيئة لهؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل مفاتيح الخير مغلقة الشر ما روى أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من حديث عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غزا غزوة بني المصطلق، وكان ذلك في سنة الخامسة على أرجح الأقوال، لما غزاهم كان في السبع جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، فكانت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو بن عبد الله، فكتبته على نفسها على أن تدفع له مالا وتكون حرة عتيقة. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تستعينه في كتابتها، قالت عائشة وكانت امرأة حلوة ملاحة، قالت فما هو إلا أن وقفت على بابي حتى كرهتها، أي غبت منها، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيرى منها ما رأيت، أي من حسنها رضي الله عنها وجمالها. فلما وقفت ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما وما لا يخفى عليك، وإنه قد وقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم الله شك الراوي، وقال وأجئت أستعينك في كتابتي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هل لك بخير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أتزوجك أعتقك وأتزوجك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت نعم. فأصبح الناس يقولون أصهار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطلق الناس ما بأيديهم ممن كان من بني المصطلق من الأسرى والسبايا، أطلقوهم حفظا لكرامة صهارة رسول الله. الله عليه وسلم إياها 100 أهل بيت من بني مصطلق، فما أعظم امرأة، فما أعلم امرأة كانت أعظم درجة منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا من الصور الوضيئة في مفاتيح الخير التي طلبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما رواه الشيخان من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مسير، وكان نحو من 40 رجل، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عند أن عطش الناس بعث ركبا بين يديه يطلبون الماء. قال عمران بن الحصين: فوجدنا امرأة مدلية رجليها بين مسادتين، أي بين قربتين عظيمتين على بعير لها، فقلنا لها أين الماء؟ فقالت: أيها أيها لا ماء لكم. قال: قلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قال: فقلنا بها: فهلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: وما رسول الله؟ قال: فلم نمهلها حتى أتينا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما رأته قالت: يا رسول الله، إني مؤتمة ولي صبيان وغلمان، صبيان صغار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر براويتها، أي ببعيرها، أي مناخ، فأناخوه. ففتح النبي عليه الصلاة والسلام العزاوين العلوانين، أي فتحت القرب الدرب العليا، وبزق النبي عليه الصلاة والسلام فيه. ثم بعث هذه البعير، ثم أمر القوم أن يصبوا في أوعيتهم من ذلك الماء، فما بقي من وعاء ولا قربة إلا مرق، وشربوا حتى رووا رضي الله تعالى عنهم. وعند ذلك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اعلمي أننا لم نرزع من مائك، أي لم ننقص من مائك شيئا، فلقد ربطت تلك القرب، وإن الماء ليخرج وإن الماء كما هو. فعند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هلموا ما عندكم. فجمع لها كسرا من طعام وتمر فأعطوها إياه، فذهبت تلك المرأة بعد هذه الرقعة العظيمة، وبعد هذا الجميل الذي وقع لها من النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومها وإلى أهلها، فكانت مفتاحا للخير، فقالت: إني جئت من عند أسحر الناس، أو إنه لنبي كما زعم. فأسلمت رضي الله عنها، وأسلم ذلك الصدر كله، أسلم ذلك الصدر كله بسبب هذه الموقعة وهذه الحادثة من هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن ضمادا الأزدين، وكان من أزد شنوءة، قدم مكة فسمع بعض سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لعلي أن ألقاه. وكان يرقي ضماد، كان يرقي في الجاهلية من مس الجن والجنون، فلقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال يا محمد: إني أرقي من هذه الريح، أي من مس الجنون، إني أرقي من هذه الريح، فهل لك، أي أن أرقيك، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، أي أن أرقيك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال ضماد: أعد علي. فأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الكلمات 3 مرات، فقال: والله لقد سمعت قول الكهنة والسحرة، وقول الشعراء وإن هذه الكلمات لقد بلغت ناعوس البحر أي وسط البحر وخطم البحر فهل لك فهل يدك أبايعك على الإسلام أبايعك على الإسلام فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له على قومك قال وعلى قومي فبايعه على الإسلام عن قومه فذهب سرية من سرايا النبي عليه الصلاة والسلام فمرت بأولئك القوم بقوم ضماد الأزدي فأخذ رجل منهم مطهرة من ذلك ومن ذلك المكان فقال قائد السرية هل أصبتم شيئا من أهل هذا الحي؟ قالوا نعم أصبنا مطهرة فقال ردوها عليهم فإنهم قوم ضماد الأزدي ألا ترى كيف جعل الله عز وجل هذا الرجل الصالح ضماد بعد أن جاء وهو يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام به جنون رجع داعية إلى قومه وأسلم قومه به فكان مفتاحا عظيما من مفاتيح الخير وهكذا يا عباد الله الأحداث كثيرة والمواقف كذلك كثيرة في مثل هذا الحال وهكذا دأب أهل السنة والجماعة أنهم مفاتيح الخير أنهم مغاليق للشر لا من فتنة إلا وكان أهل السنة والجماعة سدا منيعا سداً منيعاً في وجهها وما من خير إلا وكانوا دعاة إليه انظروا إلى أهل السنة والجماعة عند أن خرجوا من دار الحديث بدماج ووصلوا إلى ديارهم ووصلوا إلى بلدانهم وسكنوا في المدن والقرى والبوادي كيف انتشر الخير وكيف عم النفع فلم يسمع الناس منهم إلا خيراً ولم يجدوا منهم إلا خيراً تعاملاتهم حسنة ودعوتهم طيبة مباركة يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا والسامعين مفاتيح الخير مغاليق للشر ونعوذ بالله رب العالمين سبحانه من الشر وأهله ومن كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ونسأله أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على